السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للشيخ يحيى النووي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند الباب 31، ألا وهو باب الإصلاح بين الناس. قال رحمه الله: باب الإصلاح بين الناس. وقد ضمنه المصنف رحمه الله 4 آيات و4 أحاديث. قال رحمه الله: قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه 4 آيات ذكرها المصنف رحمه الله في بيان باب فضل الإصلاح بين الناس وإزالة ما بينهم من الضغائن والتخاصم، فإن هذا له فضل عظيم. ومن كان له باع في هذا الباب ومن شارك فيه بشيء فهو على خير عظيم. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه أفضل من كذا وكذا وكذا من العبادات الجليلة. فالإنسان إذا صرف وقته في الإصلاح بين المتخاصمين وإزالة الشحناء بين المسلمين فهو من خير ما تصرف فيه الأوقات والجهود، وإن كان الداخل يعني في هذا يضطر لسماع كثير مما لا يحب سماعه وكذا، لكنه يريد خيرا كما سيأتي. ثم ذكر وبدأ الباب كعادته رحمه الله ببعض الآيات من كتاب الله جل وعلا. فالآية الأولى قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني لا خير في كثير مما يتناجون به ومما يتناجى به الناس ومما يتسارون به فيما بينهم، إلا أن يكون فيه خير أو حث على خير. فمن ذلك الأمر بالصدقات على المساكين أو الأمر بالمعروف، وهذا يدخل فيه كل خير، الأمر بكل خير. ثم الثالث وهو الشاهد: أو إصلاح بين الناس. فإذا كان التناجي واجتماع الناس وتسارهم دون الناس في أمور فيها خير فهذا فيه خير، وأما إذا كان فيما دون ذلك، فيما لا فائدة فيه فضلا عما فيه معاصي، فهذا مما نهي عنه. أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. ثم قال: إذن الشاهد في أن الله عز وجل استثنى من النجوى النجوى التي في الإصلاح بين الناس، فجعلها من النجوى التي فيها خير، ولا شك في ذلك. كذلك ذكر قول الله عز وجل: والصلح خير، وهذا لفظ عام، وطبعا يحمل كما جاء في بعض الأحاديث على الصلح الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فالإصلاح بين الناس إنما يمدح إذا كان على وفق الشرع، أما إذا كان على خلاف الشرع فلا يجوز أبدا وهو باطل. وهذا مما يتوهمه كثير من الناس، أن الصلح خير مطلقا حتى ولو كان على التنازل عن المبادئ من دون ضرورة أو الوقوع في حرام من غير ضرورة، وهذا باطل. فمثلا لو أن إنسانا أراد من عامله أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها من غير ضرورة، فأبى العامل ذلك وحصلت بينهما مشكلة، فيأتي شخص ويقول: أنا سأصلح بينكما. كيف؟ تقول مثلا: يا فلان، في أسبوع أو في يوم دع الصلاة حتى تخرج وقتها وأرضي بذلك مديرك، وفي اليوم الآخر أنت أيها المدير اسمح له أن يصلي في وقته، فنكون وصلنا إلى حل وسط. هذا حل وسط بين الحق والباطل، والوسط بين الحق والباطل لا يمدح إلا أن يضطر إليه الإنسان. وهذا مما لا بد أن يعلمه كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس قد أخطأوا خطأ عظيما في هذا الباب، ويحسبون أن كل إصلاح أو وسطية أو ترك للمواجهة أو للمصادمة أنه ممدوح، وهذا باطل. فإن الصدام بين الحق والباطل سنة الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. وبهذا يعرف بعض ما يحصل في بلادنا، أنه الحق إن لم يدافع عنه فإنه يجار عليه. فلا بد، فالإسلام دين العدل ودين السلام ودين القوة ودين نصر الحق أيضا، وليس استعمال الرحمة المزعومة في كل مكان هو الممدوح، لا، وإنما الحكمة في كل موضع بحسبه. فاستعمال اللين في بعض المواضع ليس من الحكمة، كما قال المتنبي في بيته المشهور أو غيره من الشعراء أبياتا في هذا المعنى، كما قال: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ووضع الندى في موضع السيف، يعني موضع هو موضع السيف، أنت تضع فيه اللين وكذا، بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، كما أن موضع اللحم الرحمة واللين إذا وضع فيه الشدة فهو مذموم، فكذلك العكس، وليس كما يتوهمه كثير من الناس. وقال تعالى، ولهذا قال: والصلح خير، وهذا جاء في سياق الإصلاح بين الزوجين، أن يصلحا بينهما صلحا، وفي اللفظ وفي القراءة الأخرى يصالحا بينهما صلحا، أن يتصالحا، ثم قال: والصلح خير. فهذا لفظ عام، الأصل فيه أن الصلح إذا كان على وفق الشرع فإنه ممدوح، الممدوح أن يتنازل كل شخص عن شيء من حقه حتى نصل إلى حل فيما لا يخالف الشرع، فتتنازل الزوجة قليلا ويتنازل الزوج قليلا عن حقوقه حتى نصل إلى حل وسط تستدام به العشرة وتستمر به الحياة ويرفرف به السلام على هذا البيت المسلم وتتربى فيه الذرية في كنف الأبوين وغير ذلك أيضا. إصلاح بين المتخذ، لأنه وإن كان السياق في الزوجين لكن هذا اللفظ عام، والصلح خير، فهذا فيه مدح عظيم من العظيم سبحانه وتعالى للصلح. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذن عطف الصلح في إصلاح ذات البين بين المسلمين فيما بينهم على تقوى الله سبحانه وتعالى، وأمر الله عز وجل به، فعلينا أن نجتهد في تحقيق ما أمر الله به بحسب الإمكان، أن نصلح ذات بيننا أيها المسلمون. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وفي القراءة العشرية: فأصلحوا بين إخوتكم. إنما المؤمنون إخوة، فهم يجمعهم أقوى رابطة وهي رابطة الإيمان، فالمطلوب أن نصلح بين أخوينا إذا وجدنا أنه قد حصل بين الأخوين شقاق أو نزاع أو خصام، فلا نقف موقف المتفرج، فرض على الكفاية على أو مطلوب على الكفاية منا أن ندخل فنصلح بينهم. لكن المصلح ينبغي أن يكون له صفات معينة، أن يكون عالما بالشرع حتى لا كما قلنا لا يأتي بصلح مخالف للشرع فيسيء وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وأيضا من صفاته أن يكون رفيقا وأن يكون حكيما وأن يكون صبورا إلى آخر هذه الصفات التي تحتاج في الإصلاح بين الناس. وعن ثم شرع في الأحاديث الأربعة التي ذكرها في هذا الباب، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة وقد تضبط خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه، ومعنى يعدل بينهما يصلح بينهما بالعدل. وهذا الحديث قد تقدم هو أو نظيره، ولكن الشاهد فيه هنا قوله: ويعدل بين الاثنين صدقة، وفسره المصنف رحمه الله بأن معنى يعدل بينهما يصلح بينهما بالعدل. فهذا شاهد يقول: كل سلامة، كل مفصل أو عظم من الإنسان من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، شكرا لله عز وجل على إدامة نعمة العافية على الإنسان بحيث يحرك هذه المفاصل ويصل بها إلى ما يريد، فعليه صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، ولو بأن كما جاء في بعض الأحاديث أن يمسك عن الشر فإنها له صدقة. فكل يوم تطلع فيه الشمس هذه نعمة جديدة، أن حفظ الله عز وجل عليك هذه المفاصل وهذه النعم. كم من إنسان شل أو تيبست أركانه فصار مشلولا، إذا نزلت عليه نملة أو دابة أو حشرة لم يستطع أجارنا الله وإياكم أن يدفع ذلك عن نفسه، حتى وجد بعضهم قد لما أهملوه قليلا صار الفأر يأتي ويأكل من أطرافه ولا يستطيع هو أن يدفع ذلك عن نفسه والعياذ بالله. فهذه حال يرثى لها، نسأل الله أن يأجر أهل البلاء وأن يعينهم على الصبر، ونسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة. فلما أدام الله عز وجل عليك هذه النعمة عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الشكر يتجدد بتجدد استمرار هذه العافية في كل يوم تطلع فيه الشمس، بأن تشكر الله عز وجل بأداء طاعات متعدية يعني مفيدة للناس أو لازمة يعني قاصر عليك فيما بينك وبين الله. فمن ذلك العدل بين الاثنين صدقة، وهذا هو الشاهد للباب، إذا وجدت اثنين متخاصمين تصح بينهما فهذا مما تتصدق به عليهما، لأنك أحسنت إليهما بتجنيبهما ما ينبني على الخصام من النزاعات ومن الغيبة ومن النميمة ومن غير ذلك ومن الغضب ومن المعاصي التي تترتب على ذلك. أيضا ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، تجد رجل يريد أن يرتفع على دابته وهي عالية ما يستطيع مثلا كبير في السن يعني فتعينه حتى يرتفع عليه، أو أن ترفع له عليها متاعه يعني عنده متاع يريد أن يرفعه على هذه الدابة، عنده مثلا شيء متاع يعني غرض كما نقول مهم يريد أن يرفعه على دابته وما يستطيع لضعفه أو كذا، أو امرأة مثلا تحمل شيئا ثقيلا أو فتعينها، لأن الإنسان المسلم يتعامل مع المسلمين ينظر إلى كبار السن أنهم كأنهم أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، ونظائره كأنهم أخواته وإخوته إخوته وأخواته، والصغار كأنهم أبناء وبناته فيعاملهم على هذا النسق، فبالتالي يعينهم عليها. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة التي فيها تطيب الخواطر وجبرها، الكلمة التي فيها تعليم للجاهل وإرشاد له، فيها تعليم للدين، فيها نفع في الدنيا، فيها نصيحة، فيها تذكير، فيها إدخال سرور على مسلم، كل هذا صدق. انظر إلى ديننا العظيم، كل هذا لك به أجر إذا احتسبت ونويت النية الصالحة. فعود نفسك دائما أن تنوي التقرب إلى الله عز وجل بكل ما تفعله، إن بررت بأم أو أب، وإن وصلت رحما، وإن أحسنت إلى جار، وإن تبسمت في وجه مسلم في الطريق، وإن أزلت الأذى عن الطريق. عود قلبك أن تلزمه النية الصالحة في كل ما تأتي وما تذر، تجد جبالا بإذن الله من الحسنات يوم القيامة. وبكل خطوة أو خطوة، خطوة المرة من الخطو والمشي والانتقال، والخطوة بالضم هو ما بين الرجلين، هذه إذا الرجال مخاطبون بالصلاة في المسجد فكل خطوة يخطوها إلى الصلاة هي صدقة. قال العلماء لأن هذا فيه تحريك المفاصل في طاعة الله، ولهذا جاء في رواية وقد أشرنا إليه فيما تقدم، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما الإنسان من الضحى. قال العلماء لأنه تتحرك في الصلاة جميع المفاصل، من صلى هاتين الركعتين فقد أدى شكر يومه. وكذلك تميط الأذى عن الطريق صدقة، وهذه أدنى شعب الإيمان ومع ذلك هي صدقة، كل ما يؤذي المارة أن تزيله عنهم من شوك مثلا أو عظم أو شيء يمكن أن يسقطوا بسببه أو يجرحهم تزيله، فهذا صدقة منك على من يمر بهذا الطريق. فالشاهد هو أن الإصلاح بين الناس من أنواع الصدقات، وقد جاء في الأحاديث كل معروف صدقة، بل جاء إذا لم يجد أن يمسك عن الشر فإنها صدقة منه على نفسه. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو قال يقول خيرا، متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أبوها كان من أعدى أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الأذى للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أمه أم كلثوم، بنته أم كلثوم مسلمة صحابية جليلة، هاجرت من مكة إلى المدينة، وهي التي نزل فيها قول الله عز وجل بعد صلح الحديبية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم اتفق مع الكفار على أنه إذا جاءهم مسلم أن يرده إليه، فجاء كانوا يقصدون الرجال. فجاءت هذه المرأة، حتى قال بعض العلماء إنها مشت من مكة إلى المدينة على قدميها، سبحان الله العظيم، مشت هذه المسافة الطويلة. ثم لما جاءت، جاء أخواها عقبة بن أبي معيط، وعفوا الوليد بن عقبة وعمارة أو غيره، يسألان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهما أختهما، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، وهي: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فإن علمتم إلى أن قال فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهم. فحكم الله عز وجل بعدم رد النساء بالذات إلى، فهذا نزلت في أم كلثوم هذه. ثم تزوج عدد من الصحابة واحدا بعد واحد، تزوجت زيد بن حارثة فقتل عنها في موتة واستشهد، ثم تزوجت غيره ثم غيره، تزوجت الزبير ثم تزوج عبد الرحمن بن عوف، ثم تزوج عمرو بن العاص، فمات بعد أن ماتت هي عنده، عند عمرو بن العاص قال. فهذه الصحابية الجليلة ماذا تروي؟ تقول إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بيننا، وهي أخت عثمان بن عفان لأمه، يعني هذه الصحابية أخته مثل الوليد بن عقبة أيضا، هو أخو عثمان لأمه نعم، وأم عثمان هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها عروة. قال يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو قال يقول خيرا، يعني ليس الكذاب هو الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أي ينقل خيرا، وحتى لو كذب فهذا مما رخص فيه في الكذب لعظم مصلحته. وقد اختلف العلماء في هذا الكذب المذكور في هذا الحديث، فقيل هو كذب حقيقي على ظاهره، بمعنى أنك تريد أن تصلح بين شخصين، فماذا تفعل؟ تأتي وتقول: والله فلان، يعني لا يلزم أن تحلف، لكن تقول مثلا: فلان يا فلان يذكرك بخير، مثلا مشكلة بين زيد وعم، فتأتي إلى زيد وتقول: أنا سمعت عمرا يعني يذكرك بالخير ويثني عليك، وهو لا يكون قد حصل، لكن من أجل الإصلاح بين الناس فهذا مستثنى من الكذب المحرم. الكذب محرم لكن في هذا غير محرم. وبعض العلماء قالوا: لا، ليس المقصود أن يكذب صراحة، وإنما أن يعرض، يعني يأتي بكلام هو يفهم منه شيئا والمراد غيره. مثلا يقول: فلان يدعو لك. ليش يدعو لك؟ لأنه يدعو المسلمين وأنت مسلم، أنت مسلم تدخل في المسلمين، فيقول: فلان يدعو لك، أنا سمعت يدعو لك، أو إنه يدعو لك في كل صلاة لأنه يدعو للمسلمين، فبالتالي تقول له: فلان يدعو لك وكذا ويثني على، أو مثلا تأتي بمثل هذه العبارات المحتملة. وكذلك الراوي قال ينمي، وقالوا نما معناها نقل الحديث في الخير، ونماه نما الحديث هذا في الخير، نماه في الشر، أو قال يقول خيرا، يعني الراوي شك هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذه هي الرواية المتفق عليها. وفي مسلم زيادة اختلف فيها، هل هي من كلام أم كلثوم أو من كلام الزهري، أنه لم يسمع يرخص في شيء مما يقوله الناس، يعني أنه يجوز فيه الكذب، إلا ثلاثة: الأول الحرب، وهذا ثابت في حديث الحرب خدع، فيجوز أن يكذب، ونفس الخلاف المتقدم هل هو كذب صريح أو هو كذب إيش معارض، ولا شك أن الضرورة قد تبيح حتى الكذب الصريح. طيب، والإصلاح بين الناس، ما معنى الكذب في الحرب؟ مثلا يقول: قد مات كبيركم ونحن سيأتينا مدد وما إلى ذلك، فالذين يعني يجيزون الكذب الصريح واضح، يقول له مثلا: مات كبيركم وهو لم يمت. وأما الذين لا يجيزون يقول مثلا: مات كبيركم، ويقصد بهذا كبيرا من كبرائهم في الماضي، أكيد أنه مات لهم ملوك ومات لهم للعداء يعني، فتقول: مات كبيركم لتقذف الوهن في قلوبهم. أو مثلا تقول: جاءنا مدد، وتقصد مثلا سيأتينا مدد، وتقصد مدد من الله مثلا وما إلى ذلك. طيب، الثاني الإصلاح بين الناس تقدم. الثالث حديث رجل امرأته وحديث المرأة زوجها، بأن يعني الحديث الذي فيه محبة وفيه كذا أنه يترخص فيه، وهذه الزيادة اختلف في رفعها ووقفها، أو اختلف في وصلها وانقطاعها، لكن الحديث المتفق عليه وفي الذي يصلح بين الناس. والحرب أيضا جاء فيها نص آخر، الحرب خدعة، خدعة أيضا تقال خدعة مثلثة، كأنهم ضبطوها بالتثليث. وعن عائشة الشاهد في أن الإصلاح لعظم مصلحته رخص فيه حتى في الكذب، على الاختلاف هل هو كذب صريح أو معاريض كما تقدم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت بعض الناس يختصمون وقد علت أصواتهما، فخرج، فإذا أحدهما يستودع الآخر، يعني يطلب منه أن يضع من الدين، يطلب منه أن ينقص عنه شيئا، ويسترفقه يعني يطلب منه الرفق، قيل الرفق والإمهال وقيل غير ذلك، كان يقول أخرني أو ضع عني أو اغفر لي بعض ما ضاع من المال ولا تطلب فيه إلا رأس المال، اختلفوا في تفسيره، وهو يقول والله لا أفعل، الآخر يقول والله لا أضع ولا استرفق ولا إيش أضع ولا أرفق بك، أعطني حقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهما قال: أين المتألي على الله لا يفعل المتألي يعني المبالغ في الحلف، الألية هي الحلف، الذين يؤلون من نسائهم، يعني من هذا الذي يبالغ في الحلف أنه لا يفعل المعروف، المعروف والإحسان إلى الناس. فلا ينبغي الإنسان إذا امتنع من أصلا، الإنسان ينبغي له أن يستجيب المعروف، لكن فرق بين أن لا يفعل وبين أن يحلف أن لا يفعل، فأنت ليس من تعظيم الله أن تحلف على عدم فعل شيء يحبه الله، فلا تحلف مثل هذا. فقال: أنا يا رسول الله، واستدرك الصحابي مباشرة قال: فله أي ذلك أحب، إن شاء أن أرفق به وإن شاء أن أضع له، وأظن أنه جاء في بعض الروايات قال: بل ضع عنه، فوضع عنه. وهذا من سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الشاهد والله أعلم أن هذا نوع من الإصلاح بين المتخاصمين، لأنه ما يعني جعل هذا يضع عنه شيئا والآخر يقضيه، وهذا يشبه حديث كعب بن مالك أنه خرج عليه وكان بينه وبين ابن أبي حدرد دين، فنفس الشيء يعني قال له: يا كعب، قال: لبيك يا رسول، قال: ضع الشطر، أشار إليه أن ضع الشطر، أشار إليه بإشارة، فإن منها ضع النصفين، قال: قد فعلت يا رسول الله، قال: قم فقضي. هذا أيضا نوع من الإصلاح. قال المصنف: معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، لأن السين والتاء للطلب، يستفهم طلب الفهم، يستغفر طلب المغفرة، يستعلم طلب العلم، يستوضع أيضا طلب الوضيعة، يسترفق طلب الرفق. والمتألي الحالف، وفسره بعض العلماء بالمبالغ في الحلف وهو أولى. أخيرا حديث الأخير، وعن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، قوم من الأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه. هذا هو الشاهد، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في المسجد بعد المسجد، صلى الظهر ثم خرج بنفسه، وهذا في خروج السلطان للإصلاح بين الناس، خاصة إذا كان مشكلة بين القبائل، كان بينهم كلام وكان بينهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأنفق أوقاته ومجهوده في الإصلاح بين الناس، فلنا فيه أسوة حسنة، مهما كنت مشغولا فلن تكون مشغولا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى لو كنت سلطانا للمسلمين أو كنت، فهذا أمر عظيم يشرع أن تبذل فيه الأوقات وتبذل فيه الجهود وتبذل فيه يعني الكلمات وتبذل الغالي والنفيس في الإصلاح بين المسلمين، لما لذلك من عظيم الأثر على المجتمع الإسلامي وتماسكه واتحاد لحمته وغير ذلك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات أخبر بلالا، كأنه شعر أنه قد يتأخر وأن الأمر قد يحتاج زمانا، فقال له: إن أنا تأخرت فقل لأبي بكر أن يصلي بالناس. طيب، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المصنف في النهاية أنه حبس، يعني هو حبس معناه تأخر، هناك شيء حبسه عن الرجوع ومنعه من الرجوع، وسيأتي تفسير مصنف له أنهم أمسكوه ليكرموه، كما يحصل عندنا الحمد لله في المجتمع الذي مملوء بالكرم ولله الحمد والمنة، فيأتي خاصة إذا جاء شخص مهم ومحبوب ربما لا يرجع بسهولة، لأن الناس يصرون عليه أن يضيفوه. نعم، فقال فجاء بلال وحانت الصلاة، حبس الرسول صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة جاء وقتها، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. وظاهر رواية الصحيحين أن هذا اجتهاد من بلال، وحتى لو اجتهاد من بلال فهذا يدل على أن بلالا متقرر عنده أن أبا بكر هو النائب الأول للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أعظم الصحابة قدرا وكذا، فإذا غاب الرسول صلى الله عليه وسلم فنائبه هو أبو بكر. وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، قال له إذا أنا حبست فأخبر أبا بكر أن يصلي بالناس أو كلام نحو ذلك. فلما سأل بلال قال نعم إن شئت ما في مانع. وهذا يدل على أن الإمام الراتب إذا تأخر فإنه قد يقدم نائبه ليصلي بالناس. لكن قال العلماء نجمع بين هذا وبين غيره من النصوص بأن الإمام الراتب ينبغي أن ينتظر، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، يجلسون خاصة مع هذه الساعات التي أحدثت، صار الناس كأنها قنبلة نووية ستنفجر، أول ينتظرون ثانية ثانية ثانية، إذا جاءت الثانية خلاص ما يريد أحد أن يصبر. لا، هذا خطأ. الإمام الراتب له حق وله سلطان، فلا ينبغي أن يعتدى عليه بمجرد أن يتأخر. لكن إذا تأخر تأخرا يضر بالناس فحينئذ يصلون. نعم. أما أي تأخير مهما كان لو نصف دقيقة مباشرة يجد الصلاة قد أقيمت بدون حضور، هذا ليس فيه احترام للإمام، وقد نص الفقهاء على ذلك في كتب الفقه. فالإنسان لابد أن، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرونه، ولهذا قال هنا قد حبس. كيف يعرف أنه قد حبس؟ تأخر ما جاء، فينتظر لا يتقدم بين يديه مباشرة هكذا، ولكن إذا تأخر ينتظرونه شيئا ما، فإن تمادى في التأخير بعد ذلك لعله حصل له عذر أو كذا فيتقدم شخص آخر كما قدم هنا أبا بكر. وقد عرفنا أنه جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. فأقام، قال نعم إن شئت، فأقام بلال قام الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس شرع في الصلاة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف، في بعض الروايات يشقها شقا، حتى قام في الصف، في بعض الروايات الصف المقدم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يخترق الصفوف ويخترق الصفوف ويخترق الصفوف حتى وقف في الصف الأول خلف أبي بكر رضي الله عنه ولم يقل شيئا، خلاص يصلي وراء أبي بكر. وفي بعض الروايات أنه قبل الصلاة أبو بكر أخذ الصحابة استعظموا هذا الموقف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا أبو بكر لا يراه لأنه ينظر في اتجاه القبلة والرسول صلى الله عليه وسلم خلفه، فأرادوا أن ينبهوا، ولذلك قال فأخذ الناس في التصفيق، أخذوا يصفقون، وفي بعض الروايات في التصفيح. اختلف العلماء هل التصفيق والتصفيح، قيل بمعنى واحد، وقيل التصفيق بباطن الكف والتصفيح بظاهره. طيب، وكان ماذا يريدون؟ يريدون أن ينبهوا أبا بكر، ولكن أبا بكر كان من الخاشعين لا شك، وهو من أئمة الخاشعين، كان لا يلتفت في صلاته، ولهذا قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، قد جاء النهي وأنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. لكن فلما أكثر الناس عرف أن في هناك أمرا مهما، يعني ما دام الناس لا ينتهون يصفقون يصفقون يصفقون هناك شيء مهم، التفت، والالتفات للحاجة لا يبطل الصلاة، لكن الفقهاء يقولون لا يلتفت بجميع جسمه، مثلا يلتفت بإيش؟ بوجهه فقط. طيب التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالحضرة رسول الله موجود صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أن يثبت مكانك، قال له لا تتأخر، في بعض الروايات أن هذا كان قبل الصلاة. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، قال العلماء حمد الله على أن قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف عظيم، كون الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي خلفك ويقدمك ويقول لك أثبت مكانك رغم أنه جاء، شرف عظيم، فحمد الله على هذا الفضل، ولكنه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. القهقرى أن ترجع إلى الخلف من غير أن تلتفت، يعني ترجع وأنت مقبل على نفس الجهة التي أنت مقبل عليها. لماذا فعل أبو بكر هذا؟ ليحافظ على استقبال القبلة، ما التفت بجميع جسده، تأخر هكذا كما هو. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، يعني حصل تبادل، صار الإمام هو بعد أن كان أبو بكر رضي الله عنه الإمام، انتقلت الإمامة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى للناس إماما يعني. فلما فرغ وانتهى من صلاتي أقبل على الناس فقال، عنده كلام مع الناس وكلام مع أبي بكر، الكلام مع الناس ما هو؟ يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ لماذا شرعتم في ليش في التصفيق عندما نابكم، يعني حصل لكم شيء؟ إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء، يعني التصفيق هذا مذموم، هذا ذم للتصفيق، لا تصفقوا. التي تصفق هي المرأة بحضور الرجال، إذا كان هناك رجال المرأة تصفق. ولهذا جاء في بعض الروايات مع أن الإمام مالكا لا يرى هذا والمالكية، لكن الصواب مذهب الجمهور، لأنه جاء في رواية: فإذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. فاختلف العلماء، بعضهم قال تصفق هكذا وبعضهم قال، المهم أن التصفيق يكون للنساء والتسبيح يكون للرجال، وهذا إذا كان بالحضرة رجال ونساء. أما إذا كانت النساء لوحدهن فلا بأس أن تسبح المرأة. والدليل أن أسماء لما جاءت إلى عائشة في حديث الكسوف قالت: ما بال الناس، عائشة تصلي مع الناس وأسماء لا تدري ما الذي حصل، فقالت: ما بال الناس؟ فقالت: سبحان الله، ورفعت رأسها أشارت إلى السماء، فنظرت أسماء وقالت: آية، فأشارت برأسها نعم. إذن هنا سبحت، لماذا؟ لأنه ما يسمعهن رجل، فاكتفأت بالتسبيح لا بأس. أما إذا في رجال إنها تصفق. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت، يعني يكفي أن تسبح. إذا احتجت أن تنبه شخصا في الصلاة فسبح ولا تصفق. وهذا فيه أيضا أنه لا ينبغي التصفيق للرجال، هذه عادة غربية أتت من غير المسلمين، أنهم إذا عجبوا بشيء أخذوا يصفقون. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكبر الناس ويذكرون الله وأشياء مثل هذا، أما التصفيق لا. إلا التفت: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس؟ الآن انتقل الكلام إلى أبي بكر: حين أشرت إليك أنا قلت لك أثبت مكانك، لماذا رجعت؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة. وابن أبي قحافة هو أبو بكر، أبوه أبو قحافة، اسمه عثمان وكنيته أبو قحافة. لماذا عبر عن نفسه بهذا؟ تواضعا، كأنه يقول ما كان لابن فلان، يعني ما كان لي، لكن تواضعا قال لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقنا عليه، يعني تعظيما، فقدم الأدب وأبى أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه في بعض النصوص الأخرى في قصة عبد الرحمن بن عوف صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا في قصة أخرى، قال العلماء لأنه في تلك القصتين في تينك القصتين كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد انعقاد ركعة والدخول في الركعة الثانية، فخلاص يعني بعد هذا استمر. أما هنا كان لتوه بدأ يسيرا، يعني ما زال في الركعة الأولى، فلهذا أبى أبو بكر إلا أن يرجع. متفق عليه، معنى حبس أمسكوه ليضيفوه. فالشاهد في هذا هو أن كل هذه القصة سببها ما هو؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قوم من الأنصار ليصلح بينهم، فلنا فيه الأسوة الحسنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مصلحين في الأرض حيثما كنا وبين الناس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.